فكذلك ما بنا في كون الإنسان أصيب في قريبه أن يمضي فيما كان هو في صدده من الزواج، أن يعاد معي إسلامية أبدا. ما حكم الصلاة بين السواري غير ضرورة؟ إذا كان يصلي وحده فلا شيء، جماعة. أما إذا كان يصلي جماعة فذلك مما نهى عنه الرسول عليه السلام، فقال لا تصفوا بين السواري، فهو حرام لا يجوز. أما الصلاة صحيح، أما الضرورة فالضرورة تبيح المحظورات. غير ضرورة إكراه الناس في تحريم. نعم. بس ما تقول ما تقول سيدي سؤال صحيح، هل المرأة مين أفضل صلاتها في البيت ولا في المسجد؟ إذا مثلا المسجد قريب على البيت وأجت المرأة صادق على المسجد تصلي، مين أفضل تصلي في البيت ولا في المسجد؟ الأفضل أن تصلي في بيتها، إلا إذا كان في المسجد درس أو وعظ تستفيد منه المرأة، فهون بينقلب الحكم، يصير أفضل أن تصلي في المسجد. أما إذا كان مجرد صلاة ففي البيت أفضل، يعني لا يوجد في المسجد إلا صلاة الجماعة، فصلاتها والحالة هذه في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها، بخلاف ما إذا كان في المسجد درس أو وعظ فحينئذ صلاتها في المسجد أفضل لها. أستاذنا، نعم، كانت الصلاة قائمة جماعة فلحقت في الركعة الأخيرة، تعمدت أني أطول من أحد الطاولات الموجودات في المسجد اللي حط عليها القرآن وضعها أمامي، يعني طبعا موجود بجانب من هو أنا ناس كذا أحسس أن أنا أعمل سطرة بس انتهوا من الصلاة، بيجوز هذا الشيء؟ يعني بقصد من سطرة ما فيه، ولكن تعمدت جيب الطاولة وضعتها أمامي قبل ما طبعا ألتحق فيهم. يعني أنت بعد ما شرعت في الصلاة؟ لا، قبل ما شرعت في الصلاة ناولت الطاولة ووضعتها وكبرت وبدأت معهم بالصلاة. نعم، ما فيها شيء مدام أنت خارج الصلاة. أي نعم، شو الدافع للسؤال؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، يعني إن أتعمد وأحضر شيء وأحطه. مدام أنت عم تنظر أنك مسبوق. أي نعم، وعم تنظر أنه بعد ما تنفصل من قدوتك من الإمام أنه لازم يكون أمامك سترة، فاتخذت الحيطة ووضعت الطاولة أمامك، ما فيها شيء إطلاقا، بل هذا أمر حسن. جزاك الله خير. كثير من النساء تذهب للجامعة للصلاة بدون جوارب، يصلي بدون جوارب، أن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة، حتى في البيت، حتى في البيت، وما بالك بالمسجد. جزاك الله. يعني ولا مغطي رجليها كلها؟ كيف؟ ولا مغطي رجليها كلها؟ كيف تصور مغطي رجليها؟ ما في عندك اليوم نساء بجروا ذيولهم. لكن لو صورت الصورة هاي فالصلاة صحيحة، والقضية انه مكشوفة أقدامه، أما إذا تغطيت مثلا حاطة عباية طاضة وطويلة بحيث أنها تغطي رجليها، فهذا هو اللي نحن نريد المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد. لكن مع الأسف اللباس الطويل اللي هو غير موجود عند النساء، الجوارب تستر، الجوارب تستر ولا تستر، تستر لون البشرة لكنها لا تستر حجم العضو، لذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال فضلا عن النساء أن لا يشف ولا يصف. لا يشف يعني لا يكشف عن لون البشرة، لا يصف لا يحجب، فلا يكون الثوب شرعيا إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين، لا يشف ولا يحجب. الجرابات تصف طبعا تحجب. طيب كيف من هو تستر في الصلاة؟ ما أنا ما قلت تستر، قلت تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر. يعني المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة. لا أنا ما قلت ولا أقول، عليها أن تستر قدميها بستار خطاط واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر. هذا كلامي كلامي صريح. نعم أحواف الجوارب إذا كان ثوبة طويل ترسع، إذا كان ثوبة طويل لغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست، هو المقصود الستر الذي ليس فيه يعني تحجيم ولا فيه وصف للبشرة. الجوارب بدون ثوب فوق منه بحجمه لكن بيستروا لون البشرة، وهذا غير كافي، فلا بد من الثوب أن يستر اللون والحجم. أستاذنا بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم في هذا الشيء. إيه؟ ما عندنا علم، لازم نتعلمه. فإذا علمنا وتساهلنا فصلاتهن باطلة. أولا مثل هذا الجلوس لا يقره الإسلام، لأن هذا نوع من الاختلاط. ثانيا إن كان لابد، الشروط طبعا معروفة لكن التزامها صعب. فمن الشروط ما ذكرناه آنفا أن يكون كل واحد محتجب الحجاب الشرعي، بمعنى أنه ما تكون لابسة ألبسة زاهية جميلة طرفة النوار كما هو شأن النساء في بيوتهن، ثم ألا تكون هذه الثياب فيها ضيق، فيها تقصير مثلا، فيها تحجيم للساقين أو الفخذين أو ما شابه ذلك. المهم يعني تتوفر في ألبستهم شروط الحجاب التي كنت ذكرتها في مقدمة كتاب حجاب المرأة المسلمة. زيد على ذلك أن الحديث في ذاك المجلس يجب أن يكون فيه كل الحشمة والأدب والوقار، بحيث أنه ما يحمل الحديث أحد الجالسين من الرجال فضلا عن النساء على التبسم وعلى الضحك فضلا عن القهقه. فإذا كان الحديث بهذا الشرط أو بهذه الشروط، حينئذ الجلسة إذا وجد المقتضي لها فهي جائزة، لكن في اعتقادي تحقيق هذه الشروط وبخاصة في زمننا هذا شبه مستحيل، لأنه مع الأسف الشديد عامة المسلمين اليوم لا يعرفون أحكام الشرعية، ما يجوز وما لا يجوز. ثم من كان منهم على علم بالأحكام الشرعية فقليل منهم جدا الملتزم، هو المطبق لهذه الأحكام الشرعية. ولذلك أنا لا أتصور مجلسا يقام بين الأقارب وتتوفر فيه هذه الشروط كلها، هذا شيء خيالي محض. ولذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن هذا الحديث أخذ بعض الناس قديما وجرى مثلا عاميا: ابعد عن الشر والنيلو. هذه حكمة عامية لكن مأخوذة من الحديث. والمثل الثاني: هذه ما بده يشوف منامات مكربي لا ينام بين الخمور. هكذا استاذ، رجل عنده فلوس اشترى فيهم اراضي بقصد التجاره، ما في زكاه؟ ما في زكاه، ما في زكاه. والارض بقيت سنه سنتين ثلاثه او اكثر واقفه، ما شاء الله فلتبقى. فاذا باعها ثم كنز قيمتها وحال الحول عليها من ذلك وجب الزكاة. ما يرجع لأصل الماس يجب زكاة بعين؟ لا. رجل لأنه يشترط المال الذي يجب عليه الزكاة شرطان اثنان. تفضل. نعم، المضر الدخان ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية. فأنت تركب الباص أو تركب القطار وأنت ممن عافاك الله من شرب الدخان، فتبتلى بشخص يشرب الدخان، فبيملي الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبيضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأكل ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرام حرقنا، وإن كان حلال شربنا. هاي تسمعوا كثير بهذا الكلمة. هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم، كل من شاء الله وقليل ما هو. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق.

صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك عبرة ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل ما يجرم المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل ويروحوا مع السيل، ولجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل فقرة دفنة لا تزعزعها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل محط أمام وشهم وهم في الغار، مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي، يقول لأصحابه: شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله يزيح الصخرة من وجه الغار. فقام أحدهم وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما متأخر. قال: فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غنمات والأبوين والزوجة أولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسرح يتطلب ايش؟ كلى النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل إلى البيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوعاء اللي بحلق في الحليب يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلق أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وإجا حيني شو بيساوي بهذا الرجل عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته قبل أولاده. الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين أولاده الصغار صائحين من الجوع طول النهار ما أجل عنده. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمين يعني يصيحوا. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واحد حيران